الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى بن مطيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في السبع الموبقات، قوله اجتنبوا يعني ابتعدوا، والسبع الموبقات يعني مهلكات، موبقات لأنها تهلك الصاحب، توقع في الإثم ثم في النار. وذكرها أولها الشرك بالله عز وجل، لأنها أعظم الذنوب، ولأنه الذنب الذي لا يغفر لمن لقي ربه به. ثم السحر، والسحر الذي من قبل الشياطين لا يفك عن الشرك، لا يخلو من الشرك. ثم يليهما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا بالحق، كالقتل قصاصا، هذا قتل بالحق، قتل النفس التي حرم الله، النفس المعصومة، إلا بالحق. والحق الذي تقتل به النفس جاء في هذا الحد الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاثة قتل بحق: الثيب الزاني، الزاني المحصن، إذا ثبت بالإقرار أو بالبينة فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور، من قبل الحاكم الشرعي، ليس للناس. الناس ما أن يقتلوا أحدا، ليس لأحد أن يقتل أحد، ولا تكون فوضى. هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه هذا، ثبت عليه الحكم الشرعي لأنه ثيب زاني، فإنه يرتب بالحجرة حتى يموت. والثاني النفس بنفس، القاتل عمدا عدوانا. والثالث المرتد عن دينه، تارك دينه وفارق الجماعة، من بدل دينه فاقتلوه، يستتاب من قبل ولاة الأمور، فإن تاب وإلا قتل. لكن الإنسان لا، الإنسان يعني الذي ليس له ولاية لا يتصرف، وليس له أن يفعل شيئا، إنما يكون الإنسان بالنصيحة توجيه، أما إقامة الحدود فلا، إلى ولاة الأمور. حتى لو تركوها أحسن الله عملك، ولو تكون المسألة فوضى. المسألة فوضى، لو كان كل واحد له أجل أن يقيم، فكل من أراد أن يقتل شخصا قتله وقال إن هذا استحق القتل، تكون المسألة فوضى. هذا يكون من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه شرعا إقامة الحدود، إلى ولاة الأمور لا إلى الناس. والثالث أكل الربا، الربا هو الزيادة، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة. وأكل مال اليتيم، وهذا هو الشاهد من الحديث فيه التشديد في أكل مال اليتيم، وأنه من السبع الموبقات. والتولي يوم الزحف، يعني الفرار من القتال في المعركة، في الجهاد في سبيل الله، يفر بعد أن يقف في الصف فيخذل إخوانه المسلمين، هذا من كبائر الذنوب. والثالث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف الرمي بالزنا أو بالجواط، المحصنات التي أحصننا يعني محصنة، يعني بريئة أحصنهن الله وحفظهن من الزنا. الغافلات يعني عما نسب إليهن من الزنا. والمؤمنات احتراز عن قذف الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر. وفي الراوي ثور بن زيد قال شهد هذا كذا وقع في بعض النسخ في بعض الأطراف وفي رواية البخاري، وهو معروف بالرواية عن أبي الغيث. أبو الغيث هو سالم مولى بن وزر كما قال أبو داود، وثور بن زيد هو الراوي عنه. قال الشافعي وقع في بعض النسخ ثور بن يزيد بزيادة تحتانية في أول اسمه، والظاهر أنه غلط، وإنما هو ثور بن زيد. والتولي يوم الزحف والفرار من القتال يوم ازدحام الطائفتين. والحديث الصحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. والتنصيص على سبع لا ينافي الزيادة، بل هناك كبائر كثيرة جمعها العلماء من النصوص. ولما قيل ابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب، قال بعضهم إلى السبعمائة. والذهبي رحمه الله مؤلف سماه كبائر، جمع فيها كبائر كثيرة ما يقرب من سبعين كبيرة، ومن ذلك عقوق الوالدين من الكبائر، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم. مفارق الجماعة المفارق لجماعة المسلمين، المفارق لجماعة التارك لدينه، المفارق للجماعة جماعة المسلمين، ترك دينه وخرج عما عليه المسلمون جماعة المسلمين اللي اجتمعوا على التوحيد والإيمان، وكذلك أيضا على اجتماع ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. قذف الكافرة إذا كانت مقذوفة القذف يا شيخ لا يقام في عليها الحد من قدم عليها؟ ظاهر الحديث قذف المحصولات الغافلة من هذا الشيء. أحسن الله إليك. يعزر ويؤدب لكن ما يصل إلى يعني إلى ها قد يعزر لكن ما يصل إلى أن يكون يعني من الكبائر، يصير اعتداء وعدوان. التنصيص على هذا العدل لا ينفي الزيادة، لكن هذه كل هذه النص الذي على أنها من الموبقات من المهلكات. والأولى والثانية، الأولى الشرك والثانية السحر، لا يفك عن الشرك الذي صاحبه يتصل بالشياطين لا يخلو من الشرك. نعم. نعم. وش فيها؟ إنه ما يجوز، لا ما يجوز أقذف. قد تكون متبرجة لكن ما تغلب بالفاحشة. نعم. متبرجة تنصح على التبرج ولكن ما يجوز ربيها بالفاحشة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بضم الجيم الجوزجاني. أحسن الله إليكم. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان قال حدثنا عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكان له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع، فذكر معناه زاد: وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيان وأمواتا. قبلتكم أحيان وأمواتا. نعم. وهذا الحديث خرجه النسائي وفيه زيادة على الكبائر السبع التي مضت في الحديث السابق. قال من الكبائر؟ قال انه تسع، وذكر السبع زيادة، قال سبع وفي له تسع، ذكر السبع السابقة وذكر عقوق الوالدين المسلمين، والثاني استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ذكر معناه يعني ذكر السبع المرقات في حديث أبي هريرة. وعمير هذا له صحبة رضي عنه عبيد، وعقوق الوالدين يعني قطع صلتهما، وخذ من العق والشق والقطع قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة، وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما المعصية. نعم، إذا أمر بالمعصية فلا يطعان، العقوق هو عدم القيام بحقهما من الطاعة وعصيان الأمر فيما لم يكن فيه معصية الله عز وجل. واستحلال بيت الحرام أيضا من الكبائر، هذه الثامنة عقوق الوالدين. والتاسع استحلال بيت الحرام، يعني بأن يفعل في الحرم ما لا يحل، كالاصطياد، صياد الطير، اصطياد الطير من الحمام وغيره، وقطع الشجر وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الصحيح أنه لا يلح صيده ولا يخلع خلاه. إذا استحل ذلك وقتل الصيد واستحل وقطع الشجر كان من الكبائر، فعل استحلاله. أما إذا فعله ناسيا أو عن جهل أو الحاجة، فعليه أن يؤدي ما ورد في الحديث، عليه أن يؤدي جزاء الصيد. من قتل شاة حبابه فعليه شاة، قتل عام فعليه بعير، بما قضى به الصحابة في قتل الصيد، وبما لم يقضه الصحابة يؤخذ بقول عدلين. أما يقتل ويستحل هذا من الكبائر، يقتل ويستحل، يقتل ولا يبالي ويستحل. واستحلال البيت الحرام قبلتكم، قبلتكم بدل من البيت، أحياء وأماتا حال من الضبط في قبلتكم، قبلتكم أيها المسلمون أحياء وأماتا، يعني البيت الحرام قبلتكم أحياء وأماتا، أحياء حال من الكاف قبلتكم. والبيت بدل قبلتكم، قبلتها بدل من البيت، البيت الحرام قبلتكم، والكاف المخاطبين والأحياء وأمواتا. عمرو بن عبيد قيل أنه لم يروي عنه غير ابن حبان، في زيادة عنه عن لك عنه صلى الله. قال هنا صحيح لغيره الحديث الأخير، الحديث الأخير الأخير صلى الله عليه. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعاف لجهالة عبد الحميد بن سنان. وقال البخاري في حديثه نظر عبيد بن عمير هو ابن قتادة الليثي. لجهالة إيش؟ لجهالة عبد الحميد بن سنان. نعم. وأخرجه النسائي والطحاوي في شرح مشكل الآثار، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي وابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عمير بن قتادة، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الحميد بن سنان من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان به. ورواية النساء مختصرة بلفظ هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف. وأخرجه الطبري في تفسيره والطبراني من طريق أيوب بن عتبة اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير عن أبيه، فأسقط من إسناده عبد الحميد بن سنان. وأيوب بن عتبة ضعيف، لكن قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل كتبه في الأصل فهي صحيحة. إيش وأخرجه آخر؟ وأخرجه أحسن الله عملك الطبراني في التفسير والطبري من طريق أيوب بن عتبة اليمامي عن يحيى بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير عن أبيه، فأسقط من إسناده عبد الحميد بن سنان. وأيوب بن عتبة ضعيف، لكن قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل كتبه في الأصل فهي صحيحة. عن يحيى بن أبي كثير قال قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام، وكان عالما بأهل اليمامة، فقال أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير وأصح الناس كتابة عنه. وفي الباب عن ابن عمر عند أبي القاسم البغوي في الجعديات والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق أيوب بن عتبة اليمامي عن طيسلة بن علي ولقب علي مياس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خالف أيوب بن عتبة وهو ضعيف في غير يحيى بن أبي كثير، زياد بن مخراق وهو ثقة فرواه عن طيسلة ابن علي. زياد بن زياد أحسن الله عملك، زياد بن مخراق، مخراق أحسن الله عملك بالقاف، بالقاف نعم نعم، وهو ثقة فرواه عن طيسلة بن علي عن ابن عمر موقوفا عليه، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبري في تفسيره، ورواه سلم بن سلام الواسطي عن أيوب بن عتبة عن طيسلة كرواية زيد بن مخراق أخرجه الطبراني. قلنا وسواء كان موقوفا على ابن عمر أو مرفوعا فإن مثله لا يقال من قبل الرأي، والله تعالى أعلم. هذا شعيب أحسن إليه. نعم، فيه يحيى بن أبي كثير عن على يحيى بن كثير، لكن أعرض عنها شعيب لكنه ما يراه. نعم أحسن إليه. يحيى بن كثير يعني عن على على كل حال يعني يكون حسن لغيره، بس هذا فيه ليس صحيح حسن لغيره أحسن إليه. نعم لعله أقرب هذا. والسبع المبقات هذا معروف في الحديث السابق. نعم. بس الزيادة هنا الزيادة في عقوق الوالدين له شواهد كثيرة. القرآن الكريم الأعلى ألا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وبالوالدين إحسانا، وكذلك استحل البيت الحرام ليس بعيد، فيكون زيادة زيادة كبيرة، ولا كبائر السابقة يشهد لها الحديث السابق فيكون الأعلى حسن. نعم نعم نعم، مكة كذلك حرم مكة أغلب لأن فيه جزاء وصيد حرم المدينة ليس فيه جزاء، لكن يسلب من يجد يصيد في المدينة حرم المدينة كما فعل بعض الصحابة لما رأى رجلا يصيد سلبه، قال من رأى شيئا يصيد فله سلبه، يعني يأخذ ما معه من السلاح والثياب، رأى عبدا مولى يصيد فسلبه، فجاء مواليه وقالوا ردوا علينا، قال لا لا أعطيكم شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أصل مكة ذكر له جزاء، جاء عن الصحابة أن من قتل حمامة عليه شاة ونعام عليه بدنة وهو اليربوع، جاء في عدد من هذا في الصيد في خارج الحرم وفي الحرم كذلك، قال الشاة الحمام في شاة لأنها تشبهها في عب الماء، والحمام والنعامة فيها بدنة لأنها تشبه البدنة في طول الرقبة، هكذا الصحابة قضوا بهذا، وما لم يقض فيه الصحابة يدعى إلى عدلين، هذا في خارج الحرم، يعني لو صاد المحرم صيدا فيه الجزاء، وكذلك خارج الحرم وكذلك داخل الحرم. نعم لكن دخول الكفار ها؟ دخول الكفار المدينة هذا جاء في مكة، يعني الذين الحديث أدنى لا في مكة إنه مشركوا لجزء فلا أقل مسلح، والنبي ربط ثمانه من الوثال ثلاثة أيام في المسجد وجاءوا الوفود. نعم ها؟ وفي قول يقول أن تكرار الفعل يدل على الاستحلال، تكرار الفعل لا الاستحلال هو يعتقد أنه يعتقد أنه حل أنه حلال. أحسن الله عليك. باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب أنه قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإبخر. الله أكبر، هذا في دعاء المعصبة الصحابة من الشدة ما وجد لهم ما يكفرون به إلا نمرة، والنمرة قطعة قماش فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها العرب، ما وجدوا لها إلا أحد، إذا غطي بها رجليه خرج رأسه، وإذا غطي بها رأسه خرج رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه لأنه أشرف، وجعلوا على رجليه من الإذخر، والإذخر حشيش رطب طيب الراحة تسقف بالبيوت في مكة بدل من الخوص في البلدان الأخرى. أنه عندنا سابقا كانوا يسقفون بالخشب ويضعون الخوص من النخل بدله. مكة ما عندهم نخل، يضعون الادخل بدله، سقفوا بالبيوت. وكذلك أيضا قال عباس يرث إلا يدخل فإنه لقينا وبيوتنا، البيوت والقين كذلك الصاغة يشعرون به النار، فلهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يدخل، قال لا يحش حش وكا إلا الأدخل، استثني الحاجة يجعل في البيوت وعند الصاغة. قال لقينهم وبيوتهم. لهذا بعض الصحابة لما قدم له الطعام وهو صائم بكى، ونزع عبد الرحمن بن عوف ولم يأكل وتذكر هذه الحال، وقال توفي مصعب بن عمير وهو أسرف من يوم بدر ولم يجد له إلا نمرة إن غطي بها رأسه بدأت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدأ رأسه، فبكى وترك الطعام رضي الله عنه. والحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. وقتله كان يوم بدر. استدل به المؤلف على أن الكفن مقدم على الإرث، ولو استرق ماله كله كان الميت أولابه، لأن التركة إذا مات الميت فإنه يبدأ بما يتعلق بالميت، تكفينه وغسله وحفره وقبره، مقدم هذا. إذا لم يوجد من يتبرع بالحفر استأجر يحفر القبر، إذا لم يوجد من يغسل استأجر من يغسله، استأجر اشترى له كفن. ولو لم يكن له تركة قدم هذا، ولا يكون للورثة شيء، ما في شيء. فدل على هذا أنه لم يوجد له، ففي دليل استدل بالمؤلف على أن الكفن مقدم على الإرث ولو استغرق ما له كله كان الميت أولى به. ولهذا قال باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع رأس المال. لو كان غير مقدم لقال النبي صلى الله عليه وسلم النمرة هذه تكون للورثة، تكون الورثة يقتسمونها. لكن فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا وقال غطوا بها رأسه دل على أن الكفن مقدم على الإرث، يبدأ أولا به تركة لها حقوق تتعلق بها، من أول يبدأ بما يتعلق بالميت، تكفينه، تغسيله، حفر قبره، حمله، كل هذا مقدم. إذا لم يوجد أحد متبرع اشترى له واستأجر له من يحفر قبره من يغسله، اشترى له كفن. ثم بعد ذلك الديون المتعة، دون الأدمي التي لها رهن المرهونة، ثم الديون التي ليس لها رهن، ثم ديون الله من الزكاة والحج، ثم الوصايا، ثم الإرث بعد ذلك. يأتي الإرث بعد ذلك، آخر شيء بعد ما يؤدى ما يتعلق بالميت، بعد أداء الديون لله ولآدمي، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك يأتي الإرث. وهذا فيه دليل على أن الكفن مقدم على الإرث، ولهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تكفينه ولم يقل أعطوه الورثة. نعم. نعم. نعم. يجب تكفينه. يجب تكفينه ما في شك. هذا واجب. فرض كفاية على الأمة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. هذا فرض كفاية. نعم كفن. نعم ثيابه الشهداء يكفن بثيابهم ودمائهم ولا يصلى عليهم شهداء المعركة. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها، قال نعم، قالت وإن لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها، قال نعم. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث من قبل كذلك أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. وفي هذا الحديث حديث بريدة أن امرأة أتت رسول الله وقالت يا رسول الله كنت صدقت على أمي بوليدة، يعني أعطتها وليدة سمتها صدقة وأرادت العطية، والوليدة الأمة والجارية المملوكة، عبدة جارية مملوكة أعطتها أمها، ثم إنها ماتت الأم وورثتها ابنتها، فورثت نفس المملوكة التي أهدتها لأمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما ماتت وتركت الوليدة وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، وفي ردها عليك الميراث، الميراث ردها عليها، وجب أجرها، صار لها الأجر حينما أعطت أمها هذه الوليدة ثم رجعت إليها بالميراث. ففي هذا الحديث في حديث عظيم وحديث صحيح، ففيه من الفوائد أن من وهب شيئا أو تصدق به ثم ورثه لم يكره له أخذه ولا التصرف فيه. بخلاف ما إذا تصدق بشيء وأراد أن يشتريه فإنه يكره، ولهذا قال النووي في أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف، بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره، لحديث فرس عمر رضي الله عنه حمل شخصا على فرس، يعني حمله حملة تمليك أعطاه إياه لجاهد به سبيل الله، ثم رآه أراد هذا الذي أعطاه إياه أن يبيعه، هذا يبيعه برخص، فأراد عمر أن يشتريه، ضيعه في اللفظ أنه ضيعه الذي أعطاه إياه، وراه يباع يبيع برخص، فأراد عمر أن يشتريه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يقول تركت لله لا تأخذ ولو بالبيع تركت لله فلا تنفع، أما الميراث فليس له هذا الحكم. فإذا تصدق بشيء ثم ورثه من مورثه على العطاء ورثه شيء ثم ورثه لم يكره له أخذه ولا تصرف فيه. وفيه أيضا من الفوائد دليل على الرد في الفرائض، الرد، إن هذه المرأة ورثت أمها هذه الوليدة، نصفها فرض ونصفها رد، ما وجد غيرها، ليس لها ورث غير ابنتها، فأخذت بالها كله، يعني لها النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد، ويدل على مسألة الرد، هو باب معروف في الفرائض، باب في الرد. إذا مات الميت وله ورثة أهل الفرائض وبقي بقية ولم يوجد عاصب فإنه يرد على أهل الفرائض. فهذه المرأة تركت ابنتها فارك الله وليس لها عصبة، فلهذا ورثتها رد عليها بالفرض وبالرد. فالوليدة نصفها فرض ونصفها رد. وفي من الفوائد قضاء الصوم عن الميت، يعني قال فيجزي عنها أن أصوم عنها، قال نعم. وفيه الحج عن الميت أيضا، هي دليل هذه الأحكام الأربعة الرد في الفرائض، وأن من هو شيء تصدق به له أخذ الصرف فيه، وقضاء الصوم على الميت والحج على الميت. بعض العلماء تأول الصوم على الميت بأنها بالكفارة، ويقول الخطاب إن هذا قول الجمهور. الجمهور يرون إن ما وجب أو العبادات البدنية كالصوم والصلاة ما تقضى على الميت، ما تقضى على الميت، لا أعمال بدنية، الأعمال المالية لا بأس، الأعمال البدنية فلا. فتأول بعضهم أن أصوم عنها هي أن أتصدق. قال الخطابي يحتمل أن يكون أراد الكفارة عنها فيحل محل الصوم، ويحتمل أن يكون أراد الصيام المعروف. وقد ذهب إلى جواز الصوم على الميت بعض أهل العلم، وهذا هو الصواب. وذهب قال أكثر العلماء إلى أن عمل البدن لا تقع فيه النيابة كما لا تقع في الصلاة، والصواب أنه صام على الميت إذا مات عليه. ويدل على ذلك حديث البخاري عائشة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. يقوله صام يعني أطعم عنه، تأويل. فإذا صام مات، فإذا مات الميت وعليه صوم نذر أو كفارة أو من رمضان ولم يتمكن من صيامه، يعني بمعنى أنه قادم من السفر وبرئ من المرض ولم يصوم فإنه يقضى عنه وجوبا. لا ليس استحبابا، يستحب له. فإن لم يرغب الصوم فإنه يطعم عنها كل يوم مسكين. ما وجب عليه الآن، ما هو مريض في رمضان ما هو لا يعني ما تمكن، فعدة من أيام أخر لم تمكن. هذا في صوم رمضان، والنام نذر كفارة يبقى. أنا نعم، النووي يقول أيضا استدل بهذا عن النيابة في الحج، قالوا عن الحج وفي الحج عن الميت. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت، نعم. أما من منع النيابة عن الميت فوجهه واضح، هذه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي على أن النيابة في الحج جائزة. والحديث صحيح كما قال المنذري، إن أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقيل معنى الصدقة هنا العطية، صدقة إنما جرى عليها اسم الصدقة سمى عليها صدقة، قد صدقت صدقت على أمي سمعت العطية صدقة، قال لأنها بر وصلة، بر وصلة في أجر فحلت محل الصدقة، وإلا فهي عطية. نعم سؤالي. في خلاف، فيها الخلاف معروف من العلماء من أجازه ومن منعه. الوارد في يفعل عن الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا اللي ورد في النصوص. بعض العلماء قاس عليها القراءة والصيام والصلاة وختم القرآن والتسبيح والتهليل، ومن العلماء وقف عند النصوص وقال الأصل في العبادة الحظر والمنع. والمسألة الخلافية معروفة، ومذكر الخلافية ذكر ابن القيم، وذكر في شرح الطحاوية لابن أبي العز. كما عليكم السلام. نعم الحج عن الميت، عن الميت أو العاجز، هذا هو الأصل. الحي ليس هناك دليل عليه، وإن كان بعض الحجاج لكن ما في دليل يدل على هذه، إنما الحج عن الميت أو العاجز، الحي العاجز الذي لا استطاع ثبت عنه. مثل قصة الخاتمية، جاءت امرأة خلال القتال وقال يا رسول الله فرض الله على عباده، أدركت أبي حجا أدركت أبي شيخا لا يفضل على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال حج عن أبيك. لا يثبت على الراحلة، هذا عاجز، هذا عاجز. نعم كذاك، هذا على الميت. قال بك على شبر ميت، قال من شبر؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حج نفسه، قال حج عن السن. فيها أدلة كثيرة، حج عن الميت، حج حجبة وغيره. فيها ورد أسئلة من عدد من النساء ومن الرجال، سألوا النبي عن الحج عن الميت فرخص له سواء وجوبا أو استحبابا. الله أكبر. نعم، يعني إذا ثبت عليه الحج وجوبا ثم ما هي. إن كان له تركة وهو مستطيع يكون دين يقضى من تركته، وإن لم يكن تركة فليس واجب عليه. وإذا تبرع أحد بحجان المرأة إذا كان لم تجد ولي. نعم، عند جمع العلم إذا لم تجد محرما يصحبها في السفر وغلب على ظنها أنها لا يوجد وأيست فإنها تستريب عند جمع العلم. والنووي رحمه الله استدل بقصة الوليدة على أيضا على الشراء، قال فيه دليل على المنذري رحمه الله، قال فيه دليل على أن من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن كان قبضه إياه فإن البيع جائز، وإن كان المستحب له ألا يرتجعه إلى ملكه. لكن ظاهر حديث عمر رضي الله عنه لما أراد أن يشتري الفرس الذي صدق به على أنه لا يجوز، قال لا تشتره ولا أعطاكه بدرهم، فإن العيد في هبتك كالكلب يقيه ثم يبيعه في قياه. وهو الذي قرره النووي، قال إن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره، بخلاف ما إذا أراد الشراء فإنه يكره. والمنذري يقول له البيع جائز وله الاشتراء، لكن خلاف ليس كالذي مستحب. والأقرب المنع، أقرب المنع الحديث ظاهر المنع. نعم. يقول الآن حاصل أنه يملك والدته ووالده البيت ورثته، فإذا مات صار تناشى الورث. صحيح. يرجعوا إلى ولا وليس له أن يملكه، لا بد أن يعدل بين الأولاد، يملك واحد ولا يعدل بين. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثى العطية. ها؟ الولد. هنا نعم ينبغي التوثيق. سم صنع الله إليك. نعم مش بعده. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. بركة. نعم سم يقول هنا يوصي أحسن الله إليك. باب من الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها. نعم. يعني هذا غير الورثة أحسن الله إليك. نعم. كأن رجل يعني يهب شخص جارية أو سيارة ثم هذا الشخص كتب في وصيته أنها تعود لفلان أو فلان. نعم. هل هذا يا شيخ يستنتج من التبويب أحسن الله إليك؟ نعم، الرجل يوصى له بها أو يرثها. نعم، المؤلف يعني استنبط من هذا، قال ثم يوصى له بها أو يرثها، لأن وجعل حكم الوصية حكم الإرث، والحديث لما جاء في الإرث فالمؤلف قاسه عليه. نعم. كلام للنووي هنا على الحديث، وهذا قرأنا كلام النووي، قال ما تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف ما إذا أراد الشراء فإنه يكره. نعم.